بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا كلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وأتوا كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وهم فيها ولهم فيها

بميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك كيف تكفرون بالله أمواتا فأحياكم كيف تكفرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما Thank you. وإذ قال ربك للملائكة ونحن نسبح بحمدك قال وعلم آدم الأسماء صدق الله.